قال مالك وكذلك في إدعام المساكين في الكفارات لا ينبغي أن يدعم فيها إلا المسلمون. إطعام المساكين في الكفارات، لأن الله جعل الإطعام عوضا عن إيش؟ ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل، فمن إيش؟ فمن لم يجد فصيام شهرين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. ما قالش مسلم ولا غير مسلم، لكن ما دام إطعام المسكين عوضا عن الإيش؟ عن الرقبة، يبقى يجب أن يأخذ خط واحد وهو خط الإيمان. نعم. ولا يطعم أي في الكفارات الواجبة، بخلاف الإطعام التطوع، فهناك في قوله سبحانه ويطعمون الطعام على حبه إيش؟ مسكينا ويتيما وإيش؟ أسير. الأسير في أيدي المسلمين من أي الجماعات؟ الكفار. إذن هنا يمتدح الله تعالى المؤمنين بأنهم يطعمون الطعام على حبه. بعض الناس يقول على حبه، على حب الله، لا، على حب الطعام كما يبينه، ويؤثرون على أنفسهم، لأن على حب الله يكفي يطعمون الطعام. وهناك الآية في آخر السياق ينص على أنه يخافون الله فعلا. إنما نطعمكم لوجه الله، إذن على حبه. إذا صرفناها لحب الله كان لوجه الله كان تكرار، ولكن إذا جعلناها على حبه للطعام كان تأسيسا، والتأسيس أولى من التأكيد. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما. الله أكبر. ما هو الإيمان؟ نخاف من ربنا يوما عبوسا قريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. جعلنا الله وإياكم معهم بحق لا إله إلا الله.